وَقُلْ لَا مَا أجيب زمان ما تمكنش عبد العال عبد العال مولاي لا أجيب زمان يا عم الشيخ عبد العال مولاي إنك عم عم لكم يا فاسقون you محمد برضو ايوب فانا مرة تاني او اثنين زي بعض. احنا معاك عم الشيخ عاون من جمال الوصول. ايوه عم الشيخ عاون انت النهارده منقذ فيك الحلو جو عظم والله. What happened? شيخ عوض من عشرين سنة. طوب من الجنة. من الجنة. عم الشيخ عوض من عشرين سنة. الله الله. Thank you. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. ثم حضر عم الشيخ عوض.